الدنيا البهية قمنا من سفرة نودي للمسافات الغصية وتسول المفاري قلوا عشر على الوصية قلوا عشر على الوصية قلوا عشر على الوصية في الغربة البعيدة المسافات بعيدة منك كنت جبنا والرحيل إلا شايل ذكرى منك قلت في الغربة البعيدة المسافات بعيدة منك والعيون الشايلة فيك بكرة يكتنف جدنك والأمال في الحال ما تحزن والمشاوير تعبن والمشاوير تعبن والمشاوير تعبن كلمة وداع